بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فلازال الحديث في البحث الذي بدأنا فيه، وهو التفريق بين الفعل والفاعل، وكذلك الاشتقاق من المصادر ودلالة الألفاظ على معانيها إفرادا وتركيبا. وذكرنا ما قد ذكرناه من كلامها العلمي فيما يتعلق بعلاقة بين الفعل والفاعل، وذكرنا أن هذه المسألة مبنية على اللغة، وهي كذلك مبنية على الشرع والعقل والفطرة. صحيح، مبنية على هذه الأدلة كلها، وليست مبنية على اللغة فحسب، وإنما النظر فيها عند أهل اللغة بهذا الاعتبار. فأهل اللغة لهم بحث مستقل، وهم أشد وأكثر من تكلم فيها، وكذلك أهل الأصول، حينئذ النظر يكون به بهذا الاعتبار. وعرفنا أن الأصل في التعامل مع النصوص، نصوص الوحيين، هو النظر فيه في لسان العرب بجميع أنواعه، يعني بجميع فنونه، ومن ذلك ما ذكره العلم فيما يتعلق به من الاشتقاق. فالاشتقاق له بحث مطول عند أهل اللغة، وكذلك عند أهل الأصول، وله معنى وله أركان البحث فيه في محلها، وله قواعد وأصول، له قواعد وأصول. وذكر أهل العلم ما يتعلق به الفائدة المترتبة على هذا العلم، ومر معنى قول ابن السراج: لو جمدت المصادر وارتفع الاشتقاق من كل كلام لم توجد صفة لموصوف ولا فعل لفاعل. إذن انتفى ماذا؟ كلام من أصله. وكذلك نقل الزركشي في البحر عن ابن الحوبي أن فائدته تتعلق بالواضع وبالمتعلم. واضع يعني الذي وضع لسان عرب، ومختلف فيه، والصواب الذي عليه الجمهور أنه رب جل وعلا. وكذلك المتعلم، فإذا قال الواضع ما على وزن الفاعل من كل فعل هو لفاعل ذلك الفعل لم يحتد إلى وضع الضارب والقاتل والشاتم، بمعنى أنه يضع قاعدة ثم الأحاد والأفراد تكون من جهة المتكلم، من جهة المتكلم. حينئذ إذا كان على وزن فاعل فهو دال على من فعل الفعل، ضارب يعني فعل الضرب، آكل يعني فعل الأكل. حينئذ كمثال يقال ما كان على وزن فاعل فهو لفعل الفعل، ثم يقيس عليه ماذا؟ المتكلم ما لم يسمعه من لسان العرب. هذا باعتبار الواضع. وأما باعتبار المتعلم فيسهل عليه العلم، فيسهل عليه العلم وحفظ لسان العرب. فإذا علم ضرب علم الضارب، إذا قيل له ماذا؟ ضرب مشتق من الضرب، حينئذ علم مباشرة أن اسم الفاعل منه الضارب، اسم المفعول منه ماذا؟ المضروب. إذن كان هذا باعتبار الأصل، وهو العلم بالفعل، فعل الماضي ضرب، حينئذ ثم ضارب وثم مضروب، لأن ضرب هذا متضمن للحدث، والحدث هنا الضرب. هل يوجد ضرب من غير ضارب؟ الجواب لا. هل يوجد ضرب لا على مضروب؟ الجواب لا. إذن إذا علم ضرب علم الضارب والمضروب، وكذلك التثنية والجمع والتذكير والتأنيث والغيبة والحضور، وهذا هو عمدة العربية، ولذلك قواعد النحاة مبنية على هذا النوع. يقول لك مثلا الفاعل مرفوع، ويأتيك بمثال أو مثالين، ثم أنت أيها المتكلم كلما تكلمت بفاعل فارفعه، فلا يحتاج حينئذ أن يكون كل فاعل ماذا؟ مسموعا عن العرب. وكذلك ما يتعلق به المفعول به والمضاف المضاف إليه، إنما يذكر النحاة القواعد العامة، أصول العامة، ثم بعد ذلك المتكلم يفرع على هذه الأصول ما يوافقها، ما يوافقها. وكذلك ما يتعلق به التثنية والجمع وأنواع كله. وعرفنا أن من أصول باب الاشتقاق أو مبحث الاشتقاق القاعدة التي يعنون لها بشرط صدق المشتق صدق المشتق منه، بمعنى أن المشتق الذي هو الفرع، مشتق هو الفرع، ضارب لا يصدق إلا إذا صدق المشتق منه وهو الضرب. وهذا يقتضي ماذا؟ أن يكون المحل قد اتصف بالصفة، قامت به بالأصل. فإذا قلت ضارب معناه ماذا؟ ذات وقع منها الضرب، مضروب معناه ذات وقع عليها الضرب، وهكذا قس عليه، تأتي بصيغة ضارب وصيغة مضروب أو صيغة فاعل ومفعول، وكل منهما يدل على إيقاع الحدث منه أو إيقاع الحدث عليه. ولذلك قال الزركشي: شرط صدق المشتق اسما كان أو فعلا. وهذا أشار به إلى مسألة، وهي أن الفعل كذلك كالأسماء، فالأسماء المشتقة واضح، قد لا يجادل فيها من ينازع في هذه المسائل، وإنما قد ينازع في الأفعال، والمراد بالأفعال هنا الأفعال الصلاحية، فهي مشتقة كذلك. وضرب يدل على ماذا؟ على الضرب. إذن هذا الاشتقاق حينئذ صار فرعا، سواء كان هذا أصل أم هذا، قلنا هذا لا ينبني عليه فائدة، يعني الفعل أصل لسائر المشتقات أم أن المصدر هو الأصل، هذا لا ينبني عليه فائدة. قال: شرط صدق المشتق اسما كان أو فعلا صدق المشتق منه، يعني الثبوت. فإذا ثبت في الأصل في الذات إحداث الضرب، حينئذ صح أن يقال ضارب. وإذا لم يحدث وقال ضارب، إذا لم يحدث الحدث، لم يضرب فقيل ضارب، يصح أو لا يصح؟ في الأصل لا يصح، ثم خلاف في المستقبل أو في الماضي، هذه مسائل تتعلق بالمجاز والحقيقة. أما من حيث هو لابد أن يقوم الحدث بالذات، حينئذ يقع منه الضرب فيقال ضارب، أما إذا لم يقع منه ضرب فلا يصح أن يقال ماذا؟ أن يقال ضارب. قال: فلا يصدق قائم على ذات إلا إذا صدق القيام على تلك الذات، على تلك الذات، وسواء كان الصدق في الماضي أم في الحال أم في الاستقبال. الاستقبال هذا مختلف فيه، هل هو حقيقة أم مجاز؟ إنك ميت، إنك ميت، وإنهم ميتون، يعني فيه في المستقبل، وصفه بالوصف، حينئذ هذا يعتبر مجازا عند من يقول به بالمجاز. وابن تيمية رحمه تعالى بيّن أن هذا الأصل، وهو شرط صدق المشتق، صدق المشتق منه، أنه من أصول أهل السنة والجماعة، لأنه ينبني عليه باب عظيم فيما يتعلق به الأسماء والصفات، الأسماء والصفات. حينئذ حي، حي دل على ماذا؟ على اتصاف ذات بصفة الحياة. إذن وهو الحي القيوم السميع العليم البصير، كل هذه تدل على ماذا؟ كلها مشتقات، أسماء مشتقة تدل على ذات اتصفت بهذه الصفات. إذن إذا سمعت المشتق يستلزم منه ماذا؟ إثبات ما اشتق منه للذات، وإذا قام بالذات الحدث أو الصفة وجب ماذا؟ وجب الاشتقاق. فهما مسألتان، هما مسألتان. أولا إذا سمعت الاسم المشتق، الاسم المشتق أو الفعل، حينئذ تعلم ماذا؟ أن ثم ذاتا قد اتصفت به ما اشتق منه الاسم أو الفعل. فضارب إذا سمعت ضارب مثلا، أو عليم، دعك من هذه، نأتي في أسماء الرب جل وعلا، عليم إذن وهو العليم وهو السميع البصير، إذن هذه جاءت هكذا مشتقة في القرآن، كيف تفهمها؟ بلسان العرب والمجمع عليه أن السميع يدل على ذات الرب جل وعلا، وأنه اتصف بصفة هي السمع، وقس على ذلك. العكس كذلك، إذا اتصفت الذات بصفة السمع قيل ماذا؟ قيل سميع، قيل سميع، وكل منهما لازم للآخر، وكلاهما أصلان مضطردان عند أهل السنة والجماعة، وإن شئت تجعلهما ماذا؟ أصلا واحدا باعتبار الاشتقاق، يعني سواء سمع الاسم أو قام الوصف به بالذات، وجب عقلا وشرعا ولغة أن يشتق له منه اسمه. فإذا جلست وأحدثت الجلوس وجب أن نقول ماذا؟ إذا احتجنا أن نخبر، وإلا لا نحتاج، قد لا نحتاج، إذا احتجنا أن نخبر نقول ماذا؟ زيد جالس، زيد قائم. فإذا أحدث وصفا هو الإسلام بالصفة الشرعية المجتمعة قلنا ماذا؟ قام به وصف الإسلام فهو مسلم. وإذا فعل الشركة حينئذ قلنا ماذا؟ لو كان مسلما نقض إسلامه، حينئذ لم يبقى عنده إلا الشرك، فقيل ماذا؟ قيل مشرك، قيل مشرك، هذا اسم فاعل، ويصح أن نقول ماذا؟ أشرك ويشرك، وكل هذه تعتبر من المشتقات. فإذا أحدث الشرك كما لو أحدث الضرب، لا فرق بينهما في لسان العرب، وكذلك من المجمع عليه، إذا فعل الضرب قلنا ضارب، وقد اتصف بصفة الضرب، وجب حينئذ الاشتقاق. وإذا سمعنا ضارب قلنا ماذا؟ قلنا هذا دل على ذات متصفة به بصفة الضرب، كذلك إذا قال أشرك ويشرك ومشرك ومشركون، حينئذ نقول هذا يدل على ماذا؟ على ذات أحدثت وصفا وحدثا وهو الشرك. هل نفرق بين البابين؟ الجواب لا، يعني لا فرق بين ضارب وقاتل وشاتم ونحو ذلك وبين مشرك هذا وذاك. ولو قال لا إله إلا الله عرفنا أن هذه ماذا؟ أنها باطلة لا تصح، وسيأتي بحثه إن شاء الله تعالى. إذن هل هذه المسألة لغوية؟ لأن هذه بني عليها مباحث عظيمة. هل هذه المسألة أو شيء تقول القاعدة التي عبر عنها ابن تيمية، القاعدة المعروفة وعبر عنها بأنها أصل مطرد عند أهل السنة والجماعة أو مجمع عليه ودل عليها صريح العقل والنقل كذلك والشرع بل والفطرة، حينئذ هل حصرها في الدليل اللغوي حصر صحيح؟ الجواب لا، لا نقول هذه المسألة مبناها على مسألة لغوية بحتة، قل لا، هذا كذب على المخالف وعلى الشرع كذلك، وإنما نقول اللغة دلت على ذلك والشرع نزل بماذا؟ بلسان عربي مبين، وجب حينئذ أن نفهم الشرع بلسان عرب كما مر تقريره فيما مر. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى إن المسألة ليست لغوية فقط، نص على ذلك كما في شرح الأصفهانية، قال إن المسألة ليست لغوية فقط بل كون الصفة إذا قامت بمحل هل يعود حكمها على ذلك المحل أو على غيره هو من البحوث العقلية النافعة في هذا المقام، يعني لغوي وكذلك عقلي، وجاء الشرع كذلك، حينئذ تضيف إلى أنها من الأسماء الشرعية، والفطرة كذلك تدل على هذا. ومر معنا مثال بقوله الصبي إذا ضرب قال من ضربني، من ضربني يعني من الضارب، حينئذ دل على أن الفطرة كذلك تدل على أنه إذا أحدث حدث فينسب إلى فاعله. ولذلك قال وهنا أربع مسائل، مسألتان عقليتان ومسألتان سمعيتان لغويتان، فقسم المسائل إلى عقلية وذكر منها ما يتعلق به الاشتقاق وذكر منها ما يتعلق به الموجب الذي ينبني على هذا الاشتقاق، بمعنى أنه يشتق للمحل ولا يشتق لغيره. ومر معنا قراءة كلامه رحمه الله تعالى، وقفنا عند قوله قال في النفات، نفات الصفات كما في المنهاج، منهاج السنة الجزء الثاني صفحة 127، قال فخالفوا صريح العقل والشرع واللغة، خالفوا أي البدع من المعتزلة ومن نحى نحوه، حينئذ رد عليهم بما ذكرهم، فخالفوا صريح العقل والشرع واللغة، هذه الأدلة الثلاث أنواع، فإن العقل الصريح، تبي العقل الصريح يعني ليس من المسائل التي تحتمل ويكون ثم اشتباه في الدلالة العقلية، بل العقل الصريح يحكم بأن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل لا على غيره، لا على غيره، فإذا أحدث الضرب أو اتصف بصفة السمع أو تكلم أحدث الكلام حينئذ لا يشتق لغيره ماذا؟ صفة، زيد ضرب عمرا، زيد ضرب عمرا، فزيد هو الذي أحدث، حينئذ لا ينسب إلى بكر فيقال بكر هو الضارب لأنه لم يحدث شيئا، هذا من بدهيات العقول، فإن صريح العقل يدل على ماذا؟ على أن من أحدث الشيء أو الحدث فيشتق له منه وصف أو اسم أو فعل ولا يشتق لي لغيره، فإذا تكلم زيد لا يقال تكلم عمرو وعمرو لم يتكلم، وإذا جلس عمرو لا يقال جلس بكر لأنه لم يحدث الجلوس، إذن كل حدث يسند إلى فاعله، كل حدث يسند إلى فاعله. قال فالمحل الذي قامت به الحركة والسواد والبياض كان متحركا أسود أبيض لا غيره، صحيح؟ إذا اتصف المحل بلون هو البياض حينئذ غيره لا يوصف بالبياض، وإنما يوصف المحل الذي قام به وصف البياض، وهكذا قس عليه، هذه من البدهيات، لكن المعتزلة خالفوا صريح العقل، ولذلك ينص رحمه الله تعالى على هذه القاعدة ويبدي ويعيد فيها كثيرا في أكثر ما يتعلق بمبحث الأسماء والصفات مبناه على هذا الأصل، ولذلك حكى فيه الإجماع، إجماع للسنة والجماعة، وقال أصل مطرد يعني لا يتخلف أبدا في موضع من المواضع. قال وكذلك الذي قام به الكلام والإرادة والحب والبغض والرضا هو الموصوف بأنه المتكلم المريد المحب المبغض الراضي دون غيره، وما لم يقم به الصفة لا يتصف بها، فما لم يقم به كلام وإرادة وحركة وسواد وفعل لا يقال له متكلم ولا مريد ولا متحرك ولا أسود ولا فاعل، وأما إذا لم يكن هناك معنى يتصف به فلا يسمى بأسماء المعاني، لا يسمى بأسماء المعاني، إلى أن قال ونصوص الكتاب والسنة قد أثبتت اتصافه يعني الرب جل وعلا بالصفات القائمة به، واللغة توجب أن صدق المشتق مستلزم لصدق المشتق منه، فيوجب إذا صدق اسم الفاعل والصفة المشبهة أن يصدق مسمى المصدر. يعني إذا جاء اسم الفاعل غافر الذنب يدل على ماذا؟ على أن ثم ذات متصفة بصفة المغفرة وهو الغفور، هذه صفة مشبهة يدل على ماذا؟ صفة المشبهة فرع عن اسم الفاعل، الصفة المشبهة فرع عن اسم الفاعل، وكذلك أفعل التفضيل تدل على ذات متصفة به بصفته. حينئذ وهو الغفور يدل على ما دل عليه ماذا؟ غافر، لا فرق بينهما، يغفر الذنب يدل على ما دل عليه غافر والغفور في أصل المعنى، في أصل المعنى يعني ذات متصفة به بصفة المغفرة، ذات متصفة بصفة المغفرة. فإذا كان كذلك حينئذ نفهم من هذا اللفظ الغافر والغفور ويغفر، نفهم ماذا؟ ذات متصفة بصفة المغفرة. هل هذا في نزاع؟ الجواب لا، بل صريح العقل يدل على ذلك، واللغة توجب الاشتقاق، لغة توجب الاشتقاق. ولذلك قال فيوجب إذا صدق اسم الفاعل، متى يصدق اسم الفاعل؟ إذا ثبت بالفعل، عندما يجلس زيد يتصل بصفة الجلوس فيقول جلس زيد فهو جالس، صدق أو لا؟ صدق، دل على ذلك. وجميع ما جاء من الأسماء، اسماء ربي جل وعلا والأفعال التي هي صفات في المعنى تدل على ذات بالفعل محققة، تدل على ذات بالفعل محققة، فكل اسم فاعل يدل على تحقق الوصف، ولا يصح حينئذ نحمله على المجازات أنه كان في الماضي باعتبار الماضي أو باعتبار المستقبل، لأنه قد يسمى عندهم تجوزا إذا فارق الحدث المحل، هل يصح أن يسمى باعتبار ما مضى أو لا؟ مسألة خلافية لم نذكرها لأن لا نحتاجها. قال فيوجب إذا صدق اسم الفاعل ثبت مثل غافر مثلا والصفة المشبهة مثل غفور أن يصدق مسمى المصدر، أن يثبت يعني يثبت صفة المغفرة، إذا صدق اسم الفاعل غافر معناه ثبت صفة المغفرة لي للذات، وكذلك الغفور وكذلك يغفر. قال أن يصدق مسمى المصدر، فإذا قيل قائم وقاعد كان ذلك مستلزما للقيام والقعود، قائم وقاعد صار مستلزما للقيام والقعود، والقيام والقعود هو ماذا؟ هو المصدر. وكذلك إذا قيل فاعل وخالق كان ذلك مستلزما للفعل والخلق، وكذلك إذا قيل متكلم ومريد كان ذلك مستلزما للكلام والإرادة، وكذلك إذا قيل حي عالم قادر كان ذلك مستلزما للحياة والعلم والقدرة. مستلزم يعني من جهة العقل ومن جهة اللغة، من جهة العقل ومن جهة اللغة. إذن هذه القاعدة كما أنها تستعمل في باب الأسماء والصفات كذلك في الباب الذي نبحث فيه. فإذا أحدث الشرك قلنا ماذا؟ قلنا هذا مشرك، وكل فعل جاء في القرآن يشرك أشرك إلى آخره، نفهم ماذا منه؟ أنه مساو لقوله مشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر للمشركين، صحيح؟ سبحانه وتعالى عما يشركون، صحيح؟ حينئذ نفسره بماذا؟ بأنه أخبر عنهم بأنهم مشركون، إنه من يشرك يعني من اتصف بصفة الشرك فهو مشرك. حينئذ دل ذلك على أن ثم مساواة من حيث الوصف لا من حيث دلالة على الزمن الماضي أو المستقبل أو نحو ذلك، هذا لا شك أنها من الفوارق بين النوعين، لكن من حيث الاتصاف ذات اتصفت بصفة الشرك يدل عليه بماذا؟ بالفعل الماضي بالفعل المضارع باسم الفاعل إلى آخره، لا إشكال فيه، تشترك في قدر مشترك وهو ذات متصفة بصفة الشرك، وكل من أحدث الشرك وجب أن يشتق له منه اسم فيقال مشرك. إذن تقرر عندنا هذا الأصل، وهو أصل من أصول أهل السنة والجماعة، يضاف إلى الأصل في مسائل الأسماء والأحكام، يعني شرط صدق المشتق، صدق المشتق منه يضاف إلى، لماذا؟ لأن الأسماء منها ما هو مشتق ومنها ما هو جامد، وبحثنا في المشتقات هنا، بحثنا في المشتق. ثم الأسماء باعتبارها الأعم بالمعنى الأعم تشمل الأفعال كذلك، تشمل الأفعال. ولذلك إذا قيل أسماء كما قال تعالى علم آدم الأسماء، أسماء هنا قالوا ماذا؟ يشمل الحرف والفعل. ابن تيمية رحمه تعالى عمل بهذا الأصل كثيرا في كتبه، سواء كان فيما يتعلق بالأصول أو بالفروع، وهي قاعدة نفيسة ينبني عليها فقه لباب القياس، لأن مداره على ماذا؟ على إثبات العلة، ومن إثبات العلة ها الاشتقاق. نعم، من صفة إثبات العلة أو من الوسائل التي تثبت بها العلة ماذا؟ الاشتقاق، ولا سيما ما يتعلق بالأوامر والنواهي. فالأوامر والنواهي في الشرع هي فعل أمر، افعل لا تفعل، أفعال أم لا؟ أفعال، والأفعال مشتقة. إذن بنى عليه باب عظيم، باب عظيم. ولذلك قد تذكر هذه القاعدة نصا، وهذا قليل، وهذا قليل، وقد تطوى وتذكر النتائج، ومن هنا وقع الإشكالات. يعني أهل العلم إذا قعدوا في باب القواعد الأصولية أو القواعد الفقهية عند الاستعمال والنظر في النص قد يذكرون قواعد، قل هذا مبناه على كذا، هذا قليل موجود في كتب العلم لكنه قليل، وإنما يكثر منه المتأخرون. وأما المتقدمون حينئذ يذكرون النتائج مباشرة، يذكرون النتائج مباشرة، يقول ماذا؟ قال تعالى أقيم الصلاة، أمر بالصلاة، لا يقول أقيم هذا فعل أمر والأمر يقتضي الوجوب، لا يأتي بالقواعد هذا، وإنما تكون مطوية يعني محذوفة، ويذكر ماذا؟ يذكر النتائج. تيمية رحمه تعالى كثيرا ما يستعمل هذه القاعدة، وقد ينص عليها ويبين ما يترتب عليها من مسائل، وقد يشقق القاعدة ويدخل تحت عدة قواعد، ومع ذلك قد يطويها في كثير من المواضع، لا سيما ما يتعلق بمباحث الشرك وإثبات الاسم، فإن القواعد عنده ماذا؟ لا تذكر، إنما يذكرها في باب الفروع، في باب الفروع. لماذا؟ لأن باب الفروع يحصل فيه نزاع، فيحتاج إلى ذكر النص، ويحتاج إلى ذكر وجه الاستدلال، فلابد من النقاش مع ذكر الأصول والقواعد. وأما باب الأسماء فيما يتعلق بالشرك والكفر والإسلام، هذا عند أهل السنة والجماعة لا نقاش فيه، الكل مسلم على أن من اتصف بالشرك فهو ماذا؟ فهو مشرك، لا نزاع فيه، بمعنى ماذا؟ أن المسألة متفق عليه، فلا يحتاج أن يأتي إلى القواعد ويذكر على جهة النص والتنصيص، وإنما يذكر على جهة الإجمال. وعندنا مثال أو بعض الأمثلة لاستعمالات ابن تيمية رحمه تعالى لهذه القاعدة، لسيما فيما يتعلق بالفروع، وسترى وتسمع كيف يفهم ابن تيمية رحمه تعالى النص، أو نص طويل لكن قد يكون فيه شيء من الخروج عن بحثنا، لكن فيه فوائد، فيه فوائد يعلمك كيف تنظر فيه في النص، وكيف تعامل هذه القاعدة على النص. قال رحمه تعالى في الاقتضاء الجزء الأول صفحة 185، قال رحمه تعالى في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. فخالفوهم، سيأتي كلام طويل عند قولي فخالفوهم فقط، فحرك ذهنك من أجل أن تستوعب ما سيأتي، كلام دقيق لكنه نفيس، من اعتاده تعلم حينئذ كيف ينظر في النص، كيف ينظر فيه، كيف تفهم، لأن خالف هذا قص عليه عشرات بل مئات النصوص، صحيح أم لا؟ لأنه فعل أمر، حينئذ إذا جاء فعل الأمر مثل اعبدوا الله، أحسنوا، اتقوا، كله على زينة واحدة. فإذا فهمت المأخذ في طريقة معينة على نص واحد حينئذ تقيس عليه. وهكذا ما يتعلق بالملكات الفقهية أو النحوية أو غيرها من العلوم. قال: فخالفوهم أمر بمخالفتهم، أمر بمخالفة، لأنه فعل أمر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم به بالمخالفة، خالف زيدا، إذن هذا أمر بماذا؟ أمر به بالمخالفة. علمنا ماذا؟ أن الأمر فعل، والفعل مشتق، إذن فخالفوهم لأجل ماذا؟ لأجل المخالفة، لأجل إحداث المخالفة. إذن صارت المخالفة التي اشتق منها خالف صارت محلا لماذا؟ للنظر، والنظر هنا باعتبار ربط الحكم وهو خالف مع علته وهو المخالفة، ففرق بين خالف والمخالفة، صحيح؟ فرق بين خالف وبين المخالفة، المخالفة هذه الأصل التي اشتق منها، لما أمر بالمخالفة قال خالف، دل على أن المقصود الأول هو إيقاع وإيجاد المخالفة. بماذا تكون المخالفة؟ جاء في النص هنا إما إطلاق أو تقييد كما سيأتي، المراد هنا قوله أمر يعني فعل أمر وهو مشتق، أمر بمخالفتهم، وذلك أي الأمر بالمخالفة يقتضي يعني يطلب أن يكون جنس مخالفتهم أمرا مقصودا للشارع، جنس المخالفة بمعنى ماذا؟ أن المراد ألا توافق، بل تخالف. ووجه المخالفة يقع بأفراد معينة لا حصر لها، صحيح أم لا؟ حينئذ هل المراد نوع من أنواع المخالفة أو مطلق المخالفة؟ إذا قلنا المراد جنس المخالفة عممنا، صحيح؟ لأن فخالفهم إما خالفهم في أمر معين وإما ماذا؟ وإما مطلق. قال ابن تيمية وذلك يقتضي أن يكون جنس مخالفة، إذن مطلق المخالفة، فدخل كل أنواع ما يمكن أن يكون فيه موافقة لليهود والنصارى، فصار ماذا؟ صار العبد والمسلم مأمورا به بمخالفتهم، إذن صار عاما، صار عاما. فهذا الحديث أخذ منه التعميم، أخذ منه التعميم مع كونه قد جاء في سياق خاص كما سيأتي. قال وذلك يقتضي أن يكون جنس مخالفتهم أمرا مقصودا للشارع، أو كذلك، لأنه إن كان الأمر بجنس المخالفة حصل المقصود، إن كان الأمر يعني مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بقوله خالفهم، إن كان المقصود ابتداء جنس المخالفة حصل المأمور به، لا إشكال فيه، فالنتيجة التي أخذت من النص صارت مطابقة لي للنص، كما قلنا في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قلنا المراد به جميع أنواع الشرك عم أو لا عم، مع كونه الذي جاء في سياق النهي المراد به من حيث المعنى الذهني هو مطلق الشرك، لكنه لا يقع في الخارج إلا ماذا؟ إلا معينة. حينئذ الجنس المراد هو المنهي عنه، متى يتحقق؟ في ضمن أفراده. هنا كذلك الجنس الموافقة منهي عنه وأمر بماذا؟ بالمخالفة. إذن إذا اعتبرنا الجنس صار الجنس موجودا في ضمن أفراده، فجميع الأفراد تكون ماذا؟ مأمورا بها بإيجادها التي هي مخالفة لليهود والنصارى. قال رحمه الله تعالى لأنه إن كان الأمر يعني في الحديث بجنس المخالفة المطلقة المخالفة من كل وجه ليس بشيء معين حصل المقصود، حصل مقصود الشارع، وإن كان الأمر بالمخالفة في تغيير الشعر فقط يعني الحديث جاء ماذا خاصا، فحينئذ نأتي إلى ماذا؟ نأتي إلى التعليم، فخالفوهم بتغيير الشيء مثلا، حينئذ هذا تقييد أم لا؟ تقييد. نظرنا إلى الفعل فإذا به مشتق، إذن دل على التعليل أو لا؟ دل على التعليل. إذن خالفهم في تغيير الشيب لماذا؟ لإيقاع وإيجاد المخالفة. إذن كلما حصلت مشابهة وموافقة فأنت مأمور بماذا؟ بالمخالفة. إذن هذا الحديث يحتمل ماذا؟ أمرين، إما أن يكون جنس المخالفة هو المأمور به وهذا واضح، وإما أن يكون مقيدا بالسبب الذي من أجله تكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه حينئذ ماذا؟ خالفوهم في تغيير الشجاء مقيدا. حينئذ نأخذ من الفعل فعل الأمر بكونه مشتقا أنه دل على العلة، إذن خالفوهم بتغيير الشيء لماذا؟ لإيقاع وإيجاد المخالفة، حينئذ نقيس عليه ونجعله من قبيل ماذا؟ العموم المعنوي. قال رحمه الله تعالى وإن كان الأمر بالمخالفة في تغيير الشعر فقط فهو لأجل ما فيه من المخالفة، هذه العلة، هذه العلة، فهو تعليل، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فكلما وجدت الموافقة حينئذ العبد مأمور بماذا؟ بالمخالفة، قياسا على هذا النوع. وإن شئت تقول ماذا به؟ بالعموم المعنى، كلما وجدت العلة فثم الحكم وهو الأمر به بالمخالفة. فالمخالفة حينئذ على هذا المعنى إما علة مفردة أو علة أخرى أو بعض علة جزء من العلة، وعلى التقديرات كلها، سواء قلنا هي جزء علة أو قلنا هي علة مفردة أو قلنا علة مستقلة، مطلقا على هذه التقديرات تكون مأمورا بها مطلوبة من الشارع، مطلوبة من الشارع، بمعنى أن جنس المخالفة مأمور به إما نصا وإما بالعموم المعنوي. متى يكون نصا؟ إذا جعلنا فخالفوهم المراد به ماذا؟ جنس المخالفة، ولم نقيده بفرض معين. ومتى يكون استنباطا؟ إذا جعلناه من قبيل العموم المعنوي، وهو أن نقيد اللفظ فخالفوهم في تغيير الشيب، ثم نستنبط من الأمر الفعل أنه مشتق ونأخذ منه العلة ثم نعمم، فكلما وجدت الموافقة فثم ماذا؟ الأمر بالمخالفة. قال رحمه الله تعالى لأن الفعل المأمور به إذا عبر عنه بلفظ مشتق من معنى أعم من ذلك الفعل فلابد أن يكون ما منه الاشتقاق أمرا مطلوبا، أمرا مطلوبا. يعني الأصل في تركيب الحديث هنا، في تركيب الحديث هنا الأصل ماذا؟ إن اليهود والنصارى لا يصبغون فاصبغوا، أن يأتي به بفعل خاص مناسب للمقام، هذا الأصل. لكن لما عدل عن قوله فاصبغوا إلى معنى أعم؟ للإشارة إلى ماذا؟ إلى العلية، إشارة إلى العلة. حينئذ إذا عدل عن الفعل الخاص إلى فعل عام صار ما منه الاشتقاق ما هو؟ هو العلة، ليس ثم فائدة في العدول إلا هذه العلة. قال رحمه الله تعالى: لأن الفعل المأمور به، مأمور به المخالفة هنا، إذا عبر عنه بلفظ مشتق، هذا اللفظ المشتق قول خالف هنا، من معنى أعم من ذلك الفعل الذي هو الصبغة، صبغوا، صبغوا لماذا؟ أراد المخالفة. إذا بدلا من أن يأتي فيقول صبغوا، حينئذ يأتي بفعل أعم مما اشتق منه الصبغ هنا. فالذي يدل عليه هذا العدول ليس ثم إلا ماذا؟ إلا فائدة واحدة، وهي الدلالة على العلية، وهي الدلالة على العلية. إذن إن اليهود والنصارى لا يصبغون فاصبغوا، هذا متوافق، فعدل عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول ماذا؟ فخالفوهم. لماذا؟ صار من قبيل التعليل، عدل عن اصبغوا إلى فعل أعم للدلالة على ماذا؟ على أن السبب في الأمر هنا بالصبغ هو مخالفة اليهود والنصارى. قال: لأن الفعل المأمور به إذا عبر عنه بلفظ مشتق مثل خالف هنا من معنى أعم من ذلك الفعل الخاص، يعني فلا بد أن يكون ما منه الاشتقاق وهو المصدر أمرا مطلوبا، أمرا مطلوبا وهو المخالفة، لا سيما إن ظهر لنا أن المعنى المشتق منه معنى مناسب للحكمة. وعلى التقديرين في كلام رحمه تعالى يكون الحديث هكذا: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، سواء كان المراد جنس المخالفة أو كان مقيدا، فالمراد به ماذا؟ الأمر بالمخالفة مطلقا. لماذا؟ لأنه إذا قال فخالفوهم علمنا أن المراد به الجنس، إذا أراد به معينا فردا معينا عدل عن الخاص إلى العام للدلالة على العلة، إذن ما منه الاشتقاق صار هو الأصل في ماذا؟ في التعليل، فصار الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. تأملوا هذا. قال رحمه الله تعالى: كما لو قيل للضيف أكرمهم بمعنى أطعمهم، قال ماذا؟ زيد من الناس جاء في وقت الغداء، قال أكرمهم، أراد به ماذا؟ أطعمهم. إذن عبر بماذا؟ الإطعام نوع من الإكرام، وعبر بما هو أعم. حينئذ أطعمه ولا وقد يكون الإطعام إكراما وقد لا يكون، صح أم لا؟ قد يكون إكراما وقد لا يكون، بمعنى أنك تطعمه وتمن عليه، هذا صار إكراما، هل هذا إكرام؟ ليس بإكرام. أطعمه لقمة واحدة ما أشبعه، هل هذا إكرام؟ ليس بإكرام. إذن العدول عن الفعل الخاص إلى فعل أعم، فحينئذ يدل على ماذا؟ يدل على أن المعنى الأعم اشتق من مصدر، المصدر هو التعليل لقوله أطعمه، أي من أجل الإكرام. قال رحمه الله: كما لو قيل للضيف أكرمه بمعنى أطعمه، أو للشيخ الكبير وقره بمعنى اخفض صوتك له، أو نحو ذلك. قال رحمه تعالى: وذلك لوجوه، أحدها أن الأمر إذا تعلق باسم مفعول مشتق من معنى كان المعنى علة لحكمه، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، أليست قاعدة؟ إذا علق الحكم بمشتق دل على ماذا؟ على العلية. لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ الحكم إذا علق على مشتق قلنا يدل على العلية، لماذا؟ لأن المشتق يدل على المصدر، والمصدر صار ماذا؟ صار هو العلة. فإذا قال زيد أكرمه، إذن أكرمه هذا فعل، إذن لأجل ماذا؟ لأجل الإكرام. زيد أطعمه من أجل الإكرام هنا قيدة، فالعدول عن الخاص إلى العام دليل على التعليل، وإذا علق الحكم على اسم مشتق دل على العلية، ودل على أن الحكم ما رتب على هذا الوصف إلا من أجل الاشتقاق، إلا من أجل الاشتقاق. حينئذ ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا لماذا؟ لكون قد اتقى. لماذا؟ لأنه علقه على مشتق، وعرفنا أن المشتقات يدخل فيها الأفعال، أن الأمر إذا تعلق باسم، هنا في المطبوع باسم مفعول، على مفعول هذه حشو، أن الأمر إذا تعلق باسم مشتق من معنى كان المعنى الذي هو المصدر، كان المعنى علة للحكم، كما في قوله عز وجل فاقتلوا المشركين، ها رتب ماذا؟ رتب الأمر وهو وجوب القتل على اسم مشتق وهو المشركين، جمع مشرك فاقتلوا المشركين. لماذا؟ لشركهم. إذن لشركهم هذا من أين أخذنا؟ هذه علة. من أين أخذنا التعليل لكون الحكم وهو الأمر بالقتل رتب على ماذا؟ ها، على مشتق، والمشتق يدل على ما منه الاشتقاق، إذن لأجل شركهم. وكلما علق حكم على مشتق دل على العلية، دل على العلية. ثم قد نأخذ هذه العلية، قد نأخذها من الفعل ذاته فخالفوهم كما قال هنا، وقد نأخذ من متعلق الفعل كما هنا في قوله فاقتلوا المشركين، وقوله كذلك فأصلحوا بين أخويكم، فأصلحوا بين أخويكم. إذن الأخوة هنا جعلت ماذا؟ سببا للإصلاح. فأصلحوا لماذا؟ لأنهم إخوة فيه في الدين. إذن أخويكم هذا بالاعتبار الأعم الذي هو فيه بالاشتقاق. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عودوا المريض، لماذا؟ لمرضه، نعم. وأطعموا الجائع لجوعه، نعم. علق الحكم هنا بماذا؟ باسم مشتق. وفكوا العاني وهو الأسير، وهو مأخوذ من العناء وهو مصدر. حينئذ لأجل كونه أسيرا ولأجل كونه جائعا ولأجل كونه مريضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأوامر. إذن علق الحكم على اسم مشتق دل على أن هذا الاسم المشتق قد أخذ من المصدر، فالمصدر هو العلة في الحكم. قالوا هذا كثير معلومة في لسان العرب وفي الشرع كذلك، وجميع أو جل باب القياس يدور على هذا النوع. وإذا عممنا الأوامر فعل الأمر، حينئذ كل فعل الأمر يدل على الاشتقاق لأنه مشتق يعتبر من الأفعال الصلاحية. قال رحمه الله تعالى فإذا كان نفس الفعل المأمور به مشتقا من معنى أعم منه كان نفس الطلب والاقتضاء قد علق بذلك المعنى الأعم فيكون مطلوبا بطريق الأولى، يعني فاقتلوا المشركين. إذن علق القتل هنا على ماذا؟ على الشرك. فكلما وجد المشرك بشرطه حينئذ وجب ماذا؟ وجب القتل. الوجه الثاني أن جميع الأفعال مشتقة، يعني الأفعال الصلاحية مشتقة، سواء كانت مشتقة من المصدر أو كان المصدر مشتقا منها أو كان كل منهما مشتقا من الآخر، يعني لا أثر لهذا الخلاف في كونها مشتقة فنستنبط منها ماذا؟ العلية. بمعنى أن بينهما مناسبة في اللفظ والمعنى، لا بمعنى أن أحدهما أصل والآخر فرع، بمنزلة المعاني المتضايفة كالأبوة والبنوة أو كالأخوة من الجانبين نحو ذلك. فعلى كل حال، هذا استطراد منه، فعلى كل حال إذا أمر بفعل فخالف. فإذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا للآمر، كان مصدر الفعل أمرا مطلوبا للآمر، صلي، الصلاة مطلوبة، هكذا قس عليه، صلي. قلنا الأوامر والنواهي كلها تدخل في هذه القاعدة، صلي، صار ما اشتق منه لفظ صلي مطلوبا للآمر، صلي، صم، الصيام مطلوب، زكي، الزكاة مطلوبة، خالف، المخالفة مطلوبة. إذن كلما وجد فعل مشتق دل ذلك على أن المصدر الذي اشتق منه الفعل ماذا؟ مقصودا للآمر، مقصودا للآمر. قال إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمرا مطلوبا للآمر مقصودا له، كما في قوله تعالى اتقوا الله، ها، التقوى مطلوب مأمور بها، اتقوا الله، التقوى مأمور بها، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، أحسنوا، الإحسان، إذن هكذا قس عليه تفهم، وآمنوا بالله ورسوله، ها، الإيمان مأمور به. إذن الفعل تنظر إليه اشتق من المصدر، صار هذا المصدر هو المقصود، هو المقصود، صلي، زكي، آمن، اتقي، أحسن، أصلح، كلها أفعال تدل على ماذا؟ تدل على إيجاد ما منه الاشتقاق، إيجاد ما منه الاشتقاق. إذن دخلت القاعدة في ماذا؟ في أبواب الدين كلها، في أبواب الدين كلها، لأن الدين قائم على ماذا؟ أوامر ونواهي. لا تفعل، ها، كذلك فعل، حينئذ يكون نكرة إلى آخر ما مر معنا. قال رحمه الله تعالى وآمنوا بالله ورسوله واعبدوا الله ربي وربكم. اعبدوا الله أمر بالعبادة، أمر بالعبادة. قال وكذلك فعليه توكلوا، توكلوا أمر بالتوكل. إذن هذه أفعال مشتقة، نأخذ منها فائدة مع كونها تدل على الوجوب، نأخذ منها فائدة أن ما منه الاشتقاق الذي هو المصدر هو مقصود الآمر، هو المقصود المطلوب بالإيجاد. قال فإن نفس التقوى والإحسان والإيمان والعبادة أمور مطلوبة مقصودة، أمور مطلوبة مقصودة، وقس عليه، حرك الذهن، قس عليه فيما يتعلق بماذا؟ وحد الله. إذن التوحيد مأمور به، صح أم لا؟ فليكن أول ما تدعوهم إليه ها إلى أن يوحدوا الله، هذا مأمور به أو لا؟ مأمور به. إذن التوحيد مأمور به. قال رحمه تعالى: أمور مطلوبة مقصودة، بل هي نفس المأمور به، نفس المأمور به. ثم المأمور به هذه التقوى والإيمان والصلاة نحو ذلك أجناس لا يمكن أن تقع إلا معينة. يعني إذا أمر بالتقوى قال اتقوا الله، تقوى مأمور بها، تقوى من حيث هي أجناس، وعرفنا أن حقيقتها ماذا؟ كلية، وجودها وجود ذهني، إذا لا تقع في الخارج إلا معينة. هذا الذي أراده. عبدوا الله أمر بالعبادة، العبادة ما أمر الله تعالى به، أمر إيجاب أو استحباب، هذا بالذهن، لكن في الخارج صلاة وزكاة وصوم إلى آخره. حينئذ المعين هذا هو المقصود ابتداء، لكنه لا يقع إلا إذا تصور ماذا؟ التقوى والعبادة ونحو ذلك. قال: بل هي نفس المأمور به. ثم المأمور به أجناس، أجناس بالمعنى المنطقي، يعني ما يكون وجوده وجودا ذهنيا، أجناس لا يمكن أن تقع في الخارج، إذن هي موجودة في الذهن، لا تقع في الخارج إلا معينة، يعني مشخصة، الذي يقع في الخارج هو المشخصات، إلا معينة، أي أفرادا وأحادا، وبالتعيين بعد التعيين، هذا استطراد منه، وبالتعيين تقترن بها أمور غير مقصودة، غير مقصودة للآمر، لكن لا يمكن العبد إيقاع الفعل المأمور به إلا مع أمور معينة له. فإذا قال يعني الله عز وجل فتحرير رقبة، أمره بماذا؟ بتحرير رقبة، رقبة هذه معنى الذهني، وجودها في الخارج ها معين، يعني زيد من الناس، زيد من الناس، ثم هذا زيد من الناس ثم صفات أخرى، قد يكون أبيض، قد يكون أسود، قد يكون طويلا، قد يكون قصيرا، قد يكون سمينا، قد يكون نحيفا، قد يكون معلما، قد يكون جاهلا، إلى أوصاف. إذن لا تقع هذه المعينات إلا ماذا؟ إلا مقترنة به بالأوصاف. قد تراد هذه الأوصاف وقد لا تراد، قد تكون مقصودة كذلك وقد لا تكون ماذا؟ تكون مقصودة. فتحرير رقبة مؤمن، الإيمان هذا وصف زائد على مجرد العبد مثلا. قال رحمه الله تعالى: لكن لا يمكن العبد إيقاع الفعل المأمور به إلا مع أمور معينة له، فإنه إذا قال فتحرير رقبة، فلا بد إذا أعتق العبد رقبة أن يقترن بهذا المطلق تعيين من سواد أو بياض أو طول أو قصر أو عربية أو عجمية أو غير ذلك من الصفات، لكن المقصود ليس ماذا؟ هذه الصفات، إنما المقصود الأفراد. فتحرير رقبة بمعنى ماذا؟ إيجاد شخص، هذا الشخص متصف بصفة العبودية بقطع النظر عن كون ماذا؟ طويلا أو قصيرا، هذه لا أثر لها في ماذا؟ في الحكم، وإن كانت هي ماذا؟ هي كذلك فيها نوع تعيين، فالتعيين حينئذ يكون في الأشخاص ويكون في ماذا؟ في الصفات، صحيح؟ في الأشخاص ويكون فيه في الصفات، حينئذ هي أجناس توجد في الذهن، حينئذ مقتضاها في الخارج أفراد، ثم هذه الأفراد معينة، ثم هذه الأفراد المعينة فيها ماذا؟ فيها صفات، والصفات لا تكون إلا معينة. واضح ولا ليس بواضح؟ تأملوه. قال: لكن المقصود هو المطلق المشترك بين هذه المعينات، معينات. وكذلك إذا قيل اتقوا الله وخالفوا اليهود، خالفوا اليهود أليس داخلا في التقوى؟ بلى. إذن أمر هنا بماذا؟ أمر بأمرين، تقوى عامة وتقوى خاصة. اتقوا الله وخالفوا اليهود، حينئذ اتقوا الله عرفنا أنه ماذا؟ متضمن للأصل وهو المصدر، ثم هذا المصدر جاء ماذا؟ بأفراد لا حصر لها، لا حصر لها. إذن أمر بالتقوى أولا، وهي جنس ولها أفراد في الخارج لا حصر لها، ومن ضمن هذه الأفراد ماذا؟ خالفوا اليهود والنصارى، حينئذ نكون داخلا فيما في السابق. فيكون أمر بالتقوى من جهتين، تقوى عامة وتقوى خاصة. فكلما أمرت زيدا بفعل معين ولو لم يكن تقوى، بلفظ التقوى، فهو داخل في التقوى، وإذا جئت بلفظ التقوى حينئذ جئت باللفظ العام، فيدخل فيه ماذا؟ فيه الخاص. قال: وكذلك إذا قيل اتقوا الله وخالفوا اليهود، فإن التقوى تارة تكون بفعل واجب من صلاة أو صيام، وتارة تكون بترك محرم من كفر أو زنا أو نحو ذلك، بإيجاد الواجب أو بترك المحرم، وكلاهما ماذا؟ كلاهما التقوى، والتقوى هي فعل المأمور واجتناب المحظور. فخصوص ذلك الفعل إذا دخل في التقوى لم يمنع دخول غيره، لم يمنع دخول غيره. اتقوا الله وخالفوا اليهود، اتقوا الله ولا تزنوا، دخل أم لا؟ دخل ولو لم ينص عليه. لماذا؟ لأن التنصيص على المخالفة لا يمنع أن غيره من الأفراد التي يصدق عليها أنها تقوى، وعرفنا أن التقوى جنس يدخل تحتها فعل كل واجب وترك كل منهي عنه، إذن إذا قال اتقوا الله وخالفوا اليهود دخل فيه ماذا؟ اتقوا الله ولا تزنوا. من أين أخذنا ولا تزنوا؟ من عموم قوله اتقوا الله، واضح هذا؟ فعنئذ التنصيص على فرد لا يمنع غيره أن يدخل تحت ماذا؟ تحت المأمور به وهو التقوى. فخصوص ذلك الفعل إذا دخل في التقوى لم يمنع دخول غيره. فإذا رؤي رجل، يقول ابن تيمية، فإذا رؤي رجل على زنا فقيل له اتق الله، هكذا اتق الله، دخل فيه ماذا؟ ترك الزنا، الأمر به ترك الزنا والنهي عنها. إذا قيل له اتق الله كان أمرا له بعموم التقوى داخل فيه خصوص ترك ذلك الزنا. لماذا؟ لأن اللفظ عام، وإذا كان اللفظ عام وله أفراد لا حصر لها من ترك المنهيات وفعل الواجبات صارت هذه المخصوصات التي هي سبب لللفظ داخلة تحت اللفظ، واضح هذا؟ داخلة تحت اللفظ. قال رحمه الله تعالى لأن سبب اللفظ العام لابد أن يدخل فيه، القاعدة سبب اللفظ العام لابد أن يكون داخلا فيه. كذلك إذا قيل إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم على أنه ماذا المراد به؟ الجنس، دخل فيه ماذا؟ تغيير شيء داخل في ماذا؟ في الأمر، فخالفوهم. فدل ذلك على ماذا؟ على أن الأمر بالفعل العام يشمل جميع ما يدخل تحته، وإذا كان واردا على سبب خاص من باب أولى وأحرى، كما أن سبب النزول يكون ماذا؟ شاملا للسبب ولغيره، كذلك الأمر هنا إذا جاء على سبب يشمل هذا السبب ويشمل ماذا؟ ويشمل غيره. قاعدة عامة، هذا من أجمل ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي مفيدة في باب الدين كل الفروع، لأن كل أمر تعامل بهذه المعاملة، وكل نهي كذلك تعامل به بهذه المعاملة، وتجعل هذا الكلام كله ماذا؟ تحت قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، تفهم حينئذ العبادة التي التوحيد المأمور بها، وتشمل كذلك أو تنظر تحت ماذا؟ الشرك المنهي عنه، وتفسر به بهذه القاعدة. اعبدوا هذا مشتق مثل خالف، وكذلك لا تشركوا مثل لا تزني، لا فرق بينهما. إذن هذه القواعد كلها مستعملة على جهة العموم في باب الدين كله، لا سيما ما يتعلق بباب العقائد التي نبحث فيها. قال رحمه الله تعالى كذلك إذا قيل إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم كان أمرا بعموم المخالفة، أمرا بعموم المخالفة داخل فيه المخالفة بصبغ اللحية، لأنه سبب اللفظ العام، سبب اللفظ العام. ثم قال وسببه، يعني لماذا عممنا، لماذا عممنا؟ أن الفعل فيه عموم وإطلاق لفظي ومعنوي، الفعل كل فعل فيه عموم وفيه إطلاق، فيه عموم وفيه إطلاق لفظي ومعنوي، وهذا مرد إلى ماذا؟ إلى المبحث الذي يذكره الأصوليون وهو المطلق والمقيد. والمطلقات عند الأصوليين يدخل فيها ماذا؟ الأفعال، يدخل فيها الأفعال. فالفعل له جهتان، جهة هي يعبر عنها عند بعضهم أنها عموم، وبعضهم يتوسع في هذا العموم لا يجعله من قبيل العموم اللفظي وإنما هو من قبيل العموم المعنوي، لأن العموم اللفظي المراد به ماذا؟ من والذي، الصيغ المعروفة، وكذلك ما يتعلق به النكرة في سياق النفي إلى آخره، هذه كلها عمومات لفظية، وثم عمومات معنوية منها الاشتقاق الذي نبحث فيه وهو ماذا؟ أن الحكم إذا كان معللا حينئذ يعم بوجود العلة، هذا يسمى ماذا؟ يسمى عموما، قد يدل عليه بالفعل والفعل مطلق. قال رحمه تعالى فيجب الوفاء به، وخروجه على سبب يوجب أن يكون داخلا فيه، يعني ذلك السبب لا يمنع أن يكون غيره داخلا فيه. وإن قيل إن اللفظ العام يقصر على سببه لأن العموم هاهنا من جهة المعنى فلا يقبل من التخصيص ما يقبله العموم اللفظ، بمعنى ماذا؟ ابن تيمية رحمه تعالى في هذا المقام يفرق بين العموم اللفظي والعموم المعنوي، فيجعل التخصيص يدخل ماذا؟ العموم اللفظي، ولا يدخل العموم المعنوي، لا يدخل العموم المعنوي. قال فإن قيل إن قيل هذا اعتراض كذلك يرد علينا في مسائل التوحيد والشرك، فإن قيل الأمر بالمخالفة هنا فخالفوهم أمر بالحقيقة المطلقة من حيث هي، وذلك لا عموم فيه، بل يكفي فيه المخالفة في أمر ما، كما يقول بعضهم ماذا لا تشرك، لا تشرك هذا نهي عن ماذا، عن جنس الشرك، ثم قد يقع في الخارج بفعل واحد يجتنبه يعلم أن هذا السجود محرم، أما ما عداه فلا يكون شاملا. قول ابن تيمية رحمه تعالى: فإن قيل الأمر بالمخالفة أمر بالحقيقة المطلقة وذلك لا عموم فيه، بل يكفي فيه المخالفة في أمر ما واحد، وكذلك سائر ما يذكرونه، فمن أين اقتضى ذلك المخالفة في غير ذلك الفعل المعين؟ يعني إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فخالفوهم وأراد به ما يتعلق بالشيء ونحوه الشعر، حينئذ كيف تعمم؟ من أين جئت به بالتعميم؟ والكلام السابق يرد يعني يجيب، لماذا؟ لأن خالف هذا مشتق من المخالفة، حينئذ صار فيه ماذا؟ صار فيه عموم، لكن يجيب ابن تيمية رحمه تعالى على هذا السؤال، يقول: قلتم هذا سؤال، يعني اعتراض، يعبرون عن اعتراض به بالسؤال، هذا سؤال قد يورده بعض المتكلمين في عامة الأفعال، كلما جاء فعل في الشرع يفعل إلى آخره، قال ماذا هذا المراد به الحقيقة المطلقة، فتصدق بواحد فقط في الخارج، لأن المطلق يصدق به بواحد فيه في الخارج. قال: هذا سؤال قد يورده بعض المتكلمين في عامة الأفعال المأمور بها ويلبسون به على الفقهاء، قال يلبسون به على الفقهاء، إذن عرفتم الإشكال، كلما جاء أمر بصيغة فعل الأمر قالوا هذا المأمور به ماذا؟ إيجاد الحقيقة، يعني انتقالها من الذهن إلى الخارج، ومتى تنتقل؟ بفرض واحد، إذن ما عداه لا يكون داخلا في النص، ما عداه لا يكون داخلا في النص، نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى دليل يجمع بينهما، إما قياس وإما لفظ آخر، إما قياس وإما لفظ. ابن تيمية يقول: لا، هذا الجنس المأمور به كالتقوى يشمل جميع المعينات والأحاد والأفراد، على هذا الكلام الذي يلبس به المتكلمون على الفقهاء ماذا؟ المأمور به جنس أو حقيقة مطلقة، متى ما وجدت في الخارج في فرد واحد كفى، انتهى. لو قال صلي، صلى صلاة واحدة كفى، لا يدل اللفظ على ماذا؟ على تكرار الصلاة، قال هذا ليس بصواب بل هو باطل. وجوابه من وجهين: أحدهما أن التقوى والمخالفة ونحو ذلك من الأسماء والأفعال المطلقة، يعني كلما جاء فعل أمر فالمأمور به حقيقة مطلقة، والمأمور به لا يوجد إلا في الذهن، فهو جنس وجوده في الخارج يوجد في ضمن المعينة، هكذا قاعدة عامة، عبدوا الله عبادة، عبادة وجودها وجود ذهني في الخارج معينات، حينئذ هل المراد في الخارج واحد فقط يصدق به وجود اللفظ في الخارج، أو لابد من تعدد، أو أنه جنس يشمل جميع المعينات؟ تيمية رحمه تعالى يرى أنه ماذا؟ جنس يشمل في الخارج جميع المعينات، فإذا وجد كل واجب وكل مستحب فهو مأمور به، قال اتقوا الله، يعني أمر بماذا؟ بكل واجب إيجادي وبكل مستحب على جهة الاستحباب، وترك ماذا؟ كل محرم، فهذه المعينات في الخارج كل داخلة تحت ماذا؟ اتقوا الله. لكن عند هؤلاء يقول ماذا؟ لا، هذا أمر وهو مأمور به ماذا؟ بالتقوى، والتقوى حقيقة مطلقة، يكفي ماذا؟ وجودها في ضمن فرد واحد وما عداه يحتاج إلى آخر. قال أحدهما أن التقوى والمخالفة ونحو ذلك من الأسماء والأفعال المطلقة قد يكون العموم فيها من جهة عموم الكل لأجزائه. الآن سيأتي بفائدة عظيمة جدا، لو رحلت إلى الصين لكان قليلا عليها، وهي أن العموم ثلاثة أقسام، وقل من ينبه حتى الأصوليون على هذه المسألة، هذا الكلام نفيس. قال رحمه الله تعالى: قد يكون العموم فيها من جهة عموم الكل لأجزائه، عموم الكل لأجزائه، لا من جهة عموم الجنس لأنواعه، فإن العموم ثلاثة أقسام: عموم الكل لأجزائه هذا الأول، وهو ما لا يصدق فيه الاسم العام ولا أفراده على جزئه، سيمثل لكل واحد من هذه الأنواع الثلاثة سيمثل له، لكن أراد أن يأتي أولا بالأنواع الثلاثة ويعرفها ثم يأتي بالأمثلة. قال الأول: عموم الكل أجزائه، وهو ما لا يصدق فيه الاسم العام ولا أفراده على جزئه، فاغسلوا وجوهكم، الوجه هذا اسم عام يصدق على ماذا؟ على مسمى الوجه، حينئذ لو غسل الأنف فقط غسل جزءا من الوجه، هل يصدق الوجه على الأنف؟ الجواب لا. هل يعبر الأنف عن الوجه؟ الجواب لا. إذن هذا يسمى ماذا؟ يسمى عموم الكل لأجزائه. إذن الوجه لفظ عام، الوجه لفظ عام، فإذا قال فاغسلوا وجوهكم لابد من التعميم. الفقهاء إذا ذكروا هذه الآية قالوا ماذا؟ لابد من تعميم الوجه. إذن تعميم من أين أخذناه؟ من كون الاسم هنا ماذا؟ لفظا عاما. كيف يكون عاما؟ قد يظن الظان أن العام مثل ماذا؟ فاقتلوا المشركين شمل كل المشركين، لا، هذا من عموم الجنس لأفراده، وإنما المراد هنا ماذا؟ عموم الكل لأجزائه. قال ما لا يصدق فيه الاسم العام ولا أفراده على جزئه. الاسم العام لا يصدق على الجزء، فإذا غسل الخد لا يقال ماذا؟ غسل وجهه، صحيح أم لا؟ وإذا غسل العينين لا يقال غسل الوجه. إذن الكل لا يصدق على أفراده، ولا يعبر كذلك بالجزء عن الكل. قال رحمه تعالى وعموم الجميع لأفراده، وسيأتي مثاله، وعموم الجميع لأفراده، وهو ما يصدق فيه أفراد الاسم العام على أحاده، على أحاده. قال وعموم الجنس لأنواعه وأعيانه، وهو ما يصدق فيه نفس الاسم العام على أفراده. وهذا الثالث والمشهور، مقتل المشركين، هذا المؤمنون، هذا يشمل كل لفظ، حينئذ مؤمن ومؤمن ومشرك ومشرك، هذا الذي يعبر عنه بماذا؟ عموم الجنس لأفراده. حينئذ يصدق الاسم اللفظ نفسه مشرك على كل فرد من أفراده، فقال زيد مشرك وعمر مشرك وزيد مؤمن وعمر مؤمن. قال فالأول، أراد أن يأتي بالأمثلة ويشرح، فالأول عموم الكل أجزائه في الأعيان والأفعال والصفات، عموم الكل أجزائه، كما في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، اغسلوا وجوهكم، فاغسلوا، إذن الغسل واجب أو لا؟ غسل واجب، حينئذ له حقيقة توجد في الخارج في ضمن أفرادها. فإن اسم الوجه يعم الخد والجبين والجبهة ونحو ذلك مما يرى يدرك به بالنظر بالبصر، وكل واحد من هذه الأجزاء ليس هو الوجه، كل واحد من هذه الأجزاء ليس هو الوجه، فإذا غسل بعض هذه الأجزاء لم يكن غاسلا للوجه، هل يكون ممتثلا؟ لا يكون ممتثلا، لا يكون. لو قال في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، أراد أن يتوضأ فغسل العينين فقط، عينين، هل يكون ممتثلا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه يجب عليه أن يعمم، وهذا التعميم من أنواع العموم، عموم الكل أجزائه. إذن عندنا أجزاء وعندنا ماذا؟ وعندنا عموم. قال فإذا غسل بعض هذه الأجزاء لم يكن غاسلا للوجه لانتفاء المسمى بانتفاء جزئه، لانتفاء المسمى بانتفاء جزئه. وكذلك في الصفات والأفعال، وهذا مثال حسن سيأتي، وكذلك في الصفات والأفعال، أفعال هي صفات في المعنى، وإنما أراد به ماذا؟ ما يتعلق بالإيجاد. إذا قيل يعني الضرب مثلا، الصلاة إيجاد، والصفة كالعلم هذه قائمة به بالإنسان، هذا الذي أراد أن يفرق بين الصفة والفعل. قال وكذلك في الصفات والأفعال، إذا قيل صلي، صلي، أي صلاة هذه؟ صلاة شرعية، صلي، صلاة شرعية، صلي الفجر مثلا، قم صلي، قام صلى ركعة، امتثل، لم يكن ممتثلا. لماذا؟ لأن الصلاة اسم عام لها أجزاء، حينئذ لا يصدق في الشرع بكونه قد امتثل وبرئت الذمة إلا بإيجاده على وجهه الكمال. قال إذا قيل صلي فصلى ركعة وخرج بغير سلام، حينئذ لا يعتبر ممتثلا، لا يعتبر ممتثلا. لماذا؟ لأن الصلاة هذه عبادة شرعية مركبة مجتمعة كلية، لا توجد في الخارج إلا مجتمعة، لابد أن تكون مجتمعة. فإذا أوجد بعض أجزائها دون بعض لا يصدق عليه أنه ماذا؟ قد امتثله. ومن هنا نأخذ كذلك بالمناسبة، نأخذ الإسلام أنه حقيقة كلية مركبة، لابد من إثبات ولابد من نفي. فإذا أمر الشارع بالإسلام حينئذ لا يوجد في الخارج إلا بالإثبات والنفي، فتارك الشرك يكون داخلا في مفهوم ماذا؟ في مفهوم إيجاد الإسلام. فإذا لم يكن تاركا للشرك لم يكن ماذا؟ لم يكن مسلما. كما لو قيل له صلي فأوجد ركعة واحدة كصلاة الفجر مثلا، أوجد ركعة واحدة، حينئذ نقول هذا لم يأتي بالصلاة المأمور بها فلا يسمى مصليا، ولو أتى ببعض الصلاة لا يسمى ماذا؟ مصلي، لأن العبرة بالشرع. إذا قيل صلي فصلى ركعة وخرج بغير سلام، هذا ترك ركنا، خرج بغير سلام، أو أتى به بالركوع دون السجود، أو قدم السجود على الركوع، سجد أولا ثم قام ثم ركع، ولو صلى أربعا للظهر، أتى بالصلاة لم يأتي بالصلاة. لماذا؟ لأن الصلاة لها حقيقة شرعية مركبة لابد أن يأتي بها على الوجه الشرعي، على الوجه الشرعي. أو قيل صم، صم أمره بالصيام فصام بعض يوم إلى الزوال أو إلى العصر ثم أكل وشرب، ها يكون صائما؟ لا يكون صائما. قال أو قيل صم فصام بعض يوم لم يكن ممتثلا لانتفاء معنى الصلاة المطلقة. كيف الانتفاء معنى الصلاة المطلقة؟ يعني قوله إذا جاء النص في الحديث مثلا صلي المأمور به ماذا؟ صلاة مطلقة. هذه الصلاة المطلقة هي الحقيقة الشرعية، لا تقع في الخارج إلا على وفق ما جاء به الشرع. وإذا قال صم لا يفهم إلا الصيام الذي هو الحقيقة الشرعية وهي حقيقة مطلقة لا توجد في الخارج في ضمن أفرادها إلا ماذا؟ إلا على وجه الكمال والتمام. فإذا نقص منها حينئذ لم يمتثل ما أمر به رحمه الله. قال لانتفاء معنى الصلاة المطلقة والصوم المطلقة. وكذلك إذا نهي عن الشرك لا تشرك، ها الامتثال لا يكون إلا ماذا؟ إلا على وفق ما جاء به الشرع. وكذلك ماذا؟ اعبدوا الله، وحدوا الله. قال وكذلك إذا قيل أكرم هذا الرجل، أكرم هذا الرجل، ها الإكرام يكون بالإطعام والإحسان إليه والتوقير ونحو ذلك. إذا قيل أكرم هذا الرجل فأطعمه وضربه، ها قال لم يكن، قال رحمه الله تعالى لم يكن ممتثلا، صح أم لا؟ لم يكن ممتثلا، لأن الأمر بالشيء أمر بحقيقته، هو أراد الإكرام الإحسان، الإحسان الحسي والمعنوي. قال فأطعمه وضربه لم يكن ممتثلا، لأن الإكرام المطلق يقتضي فعل ما يسره وترك ما يسوءه. هذه قاعدة مهمة جدا، هذه يجب أن تنظر في الكلام هذا، ترجع إليه تقرأه مرارا. الأوامر كلها مبنية على هذا الأصل الذي أصله هنا رحمه تعالى. هو في هذا الموضع قد فصل، وقليلا ما يفصل كغير من أهل العلم، وقد يأتي ويطوي هذا الكلام كله، يطويه يعني لا يذكره، وسيأتي أمثلة بمتعلق به بالشرك. قال فعل ما يسره وترك ما يسوءه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه مطلقا. حينئذ لا يصدق إلا على ماذا؟ الإكرام بفعل ما يحسن إليه وترك ما يسيء إليه. فلو أطعمه بعض كفايته لم يكن مكرما له، وتركه جائعا لم يكن مكرما له، لانتفاء أجزاء الإكرام. ولا يقال الإكرام حقيقة مطلقة هنا، حينئذ يصدق بمجرد ماذا؟ بمجرد لقمة، على طريقة الفقهاء. قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا ماذا؟ فليكرم ضيفه. إذن هذه حقيقة مطلقة توجد في الخارج في ضمن فرد، في أقل ما يصدق عليه أنه ماذا؟ أنه إكرام. حينئذ فليكرم ضيفه أعطاه لقمة واحدة لا يكون إكراما، ولا توجد الحقيقة على وجه حتى في العرف. قال ولا يقال الإكرام حقيقة مطلقة، وذلك يحصل بإطعام لقمة. كذلك إذا قال خالفوهم، فالمخالفة المطلقة تنافي الموافقة في بعض الأشياء. خالف مطلقا لهدى النصارى، لو وافقهم في بعض الأشياء ها صار ممتثلا، لم يكن ممتثلا. إذا متى يكون ممتثلا؟ إذا ترك جميع الأنواع، إلا إذا كان المراد مراد الشارع بالمخالفة الأغلبية، إذا كان المراد الأغلب حينئذ صح. وأما إذا كان المراد بالمخالفة مطلقا في جميع الأفعال والصفات والأحوال، حينئذ إذا وافق في بعض لا يكون ممتثلا، لا يكون ممتثلا. قال رحمه تعالى كذلك إذا قال خالفوهم، فالمخالفة المطلقة تنافي الموافقة في بعض الأشياء أو في أكثرها على طريق التساوي، لأن المخالفة المطلقة ضد الموافقة المطلقة، فيكون الأمر بأحدهما نهيا عن الآخر، كذلك الإسلام والشرك، إذا أمر بأحدهما نهى عن الآخر، وإذا نهى عن الشرك فهو أمر بالإسلام والتوحيد. ولا يقال إذا خالف في شيء ما فقد حصلت المخالفة، لا كما يقال إذا وافقه في شيء ما فقد حصلت الموافقة. المراد هنا ماذا؟ باعتبار التسوية في جميع الأفراد لا يصدق عليه أنه خالف إلا إذا ترك جميع ما يوافق به اليهود والنصارى. هذا النوع الأول من أنواع العموم، وهو عموم الكل لأجزائه، لا يصدق إلا إذا وجدت جميع الأجزاء، وهو ما لا يصدق فيه ماذا؟ الاسم على بعض أجزائه، لابد أن تكون ماذا؟ مجتمعة. وأهم شيء عندك ماذا هنا؟ ما يتعلق بالأمر به بالصلاة والصوم، وما يتعلق بالعبادة والتوحيد والنهي عن الشرك. قال القسم الثاني من العموم، فهو عموم الجميع لأفراده، كما يعم قوله تعالى فاقتلوا المشركين جميع لأفراده، عم ماذا؟ عم كل المشركين. والقسم الثالث من أقسام العموم عموم الجنس لأعيانهم، كما يعم قوله لا يقتل مسلم بكافر، يعني عم من الجهتين القتل والكافر والمسلم. عم ماذا؟ عم جميع أنواع القتل، جميع أنواع القتل والمسلم والكافر، جميع أنواع المسلم وجميع أنواع الكافر، حينئذ يكون ماذا؟ يكون عاما. قال إذا تبين هذا فالمخالفة المطلقة لا تحصل بالمخالفة في شيء ما إذا كانت الموافقة قد حصلت في أكثر منهم، يعني لا يحصل الامتثال إذا حصلت ماذا؟ الموافقة في أكثر مما أمر بالمخالفة فيه، يعني أمر بالمخالفة ففي جميع أحواله خالف ممتثل، يكون ممتثلا لمدلول اللفظ، أمر بالمخالفة وفي كثير من أحواله وافق، هل تصدق هنا الامتثال؟ يصدق لا لا لا يصدق الامتثال في بعض الأفعال، هنا جاء ماذا؟ ما يتعلق به، هل المأمور به الأغلب أو لا. قال وإنما تحصل بالمخالفة في جميع الأشياء أو في غالبها، إذ المخالفة المطلقة ضد الموافقة المطلقة فلا يجتمعان، موافقة مخالفة لا يجتمعان، الإسلام والشرك لا يجتمعان، بل الحكم للغالب، وهذا تحقيق جيد يعني في هذا المقام، لكنه مبني على مقدمة وهو أن المفهوم من لفظ المخالفة عند الإطلاق يعم المخالفة في عامة الأمور الظاهرة وكذلك، هذا صحيح لكن قليل من يدرك ذلك يعني. قال فإن خفي هذا في هذا الموضع المعين فخالفوهم، قد يظهر في مواضع أخرى لكن في هذا الموضع قد يخفى على بعض أهل العلم، حينئذ سلك مسلكا آخر، سلك مسلكا آخر. إذن النظر الأول عنده باعتبار ماذا؟ باعتبار أن خالف فخالفوهم أنه فعل مشتق، حينئذ نظر فيه باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه مشتق من المخالفة فهي عامة. إن خفي هذا الموضع على بعض أهل العلم أو الناظر أو الناس قال فخذ في الوجه الثاني وهو العموم المعنوي، وهو أن المخالفة مشتقة فإنما أمر بها لمعنى كونها مخالفة كما تقدم تقرير، وذلك ثابت في كل فرد من أفراد المخالفة، فيكون العموم ثابتا من جهة المعنى المعقول، بهذين الطريقين يتقرر العموم في قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار وغير ذلك من الأفعال، اعتبروا مطلقا في كل شيء صحيح؟ في كل ما يمكن أن يعتبر به فهو داخل تحت قوله فاعتبروا يا أولي الأبصار وغير ذلك من الأفعال، وإن كان أكثر الناس إنما يفزعون إلى الطريق الثاني الذي هو التعليل يعني، وقل منهم من يتفطن للطريق الأول وهو أبلغ إذا صح، يعني أراد به ما يتعلق بالعموم اللفظ العموم المعنوي. ثم نقول هب أن الإجزاء يحصل بما يسمى مخالفة لكن الزيادة على القدر المجزئ مشروع، يعني هذا في الرد على المتكلم، هب باب التنزل يعني هو لا يقول بهذا، لا يقول بهذا في هذا الموضع، قد يقول به في موضع آخر لكن هنا من قبيل التنزل لأنه يرد. قال هب أن الإجزاء، ومن هنا تأخذ فائدة، لا يأتي أحد ينسب لتيمية يأخذ هذا المقطع في قال ابن تيمية، لا هذا خطأ، لماذا؟ لأنه هو الآن يرد في مقام الرد، ومقام الرد هذا مقام مناظرة، والمناظرة قد تكون مباشرة وقد تكون ماذا غير مباشرة، حينئذ لو سلمنا لو قيل لو فرض كذا لا نأتي نقص هذا اللفظ فنقول قال فلان وقال فلان، هذا خطأ، وإنما تأخذ تأصيله امتداء وانتهاء، وهذا لا هو لا يعتبره أصلا لا يعتقده، وإنما يقول لو سلمنا لقلنا كذا وكذا، لكن لا أسلم إذن لا أقول بهذا، فكيف تنسب إليه هذا القول؟ قال هب أن الإجزاء يحصل بما يسمى مخالفة، يعني أدنى مخالفة لو سلمنا بها، مع أنه نقضه فيما سبق صحيح؟ نقضه، هنا قل سلمنا أنه ماذا؟ أن أدنى ما يسمى مخالفة هو المقصود باللفظ، لكن الزيادة على القدر المجزئ مشروعة ولو من قبيل المستحب، الركوع مثلا تسبيح فيه ماذا؟ بواحدة مثلا، أقل ما يصدق عليه أنه طمأنينة سبحان ربي العظيم، هل التعيين هنا في كونه يوجد في الخارج بتسبيحة واحدة يمنع من الزيادة؟ الجواب لا، والزيادة تكون مشروعة أو غير مشروعة، هو يقول ماذا؟ لو سلمنا أن فخالفوهم هذا يدل على أدنى مخالفة في فرد واحد، لكن الزيادة ماذا؟ مشروعة، حينئذ يستدل على أن المخالفة إما واجبة وإما مستحبة، إما واجبة وإما مستحبة، واضح هذا؟ هذا من باب التسليم، لو سلمنا أن قوله صلى الله عليه وسلم فخالفوهم المراد به على طريقة المتكلمين حقيقة مطلقة توجد في فرد واحد، حينئذ قال هذه الزيادة كالزيادة في التسبيح في الركوع والسجود، تحصل بماذا؟ الواجب يتحقق به بتسبيحة واحدة، ولا يمنع ماذا؟ ولا يمنع من الزيادة، ولا يمنع من الزيادة. كما أن الصلاة يقرأ الفاتحة ثم يقرأ أدنى ما يكون سورة، فإذا قرأ سورة طويلة كان من باب ماذا؟ من باب الاستحباب. قال: هب أن الإجزاء يحصل بما يسمى مخالف، لكن الزيادة على القدر المجزئ مشروعة إذا كان الأمر مطلقا، يعني لم يأتي ماذا؟ التحديد. إذا جاء التحديد لا إشكال فيه، كما في قوله اركعوا واسجدوا. لا شك أن الركوع إذا أردنا مجرد الركوع يعني طمأنينة أدنى ما يسمى ويستقر أنه راكع أتى بماذا؟ أتى بالركن. لكن أطال، جلس ربع ساعة وهو ماذا؟ وهو راكع، الزيادة هذه مشروعة أو لا مشروعة؟ إذن كذلك المخالفة مع كونه اركعوا هذا حقيقة مطلقة توجد في الخارج بمجرد ثواني، لكن لو استمر ربع ساعة أو نصف ساعة وراكع قلنا هذه زيادة على المأمور به فتكون مشروعة، زيادة تكون مشروعة. قال: كما في قول اركعوا واسجدوا نحو ذلك من الأوامر المطلقة. الوجه الثالث في أصل التقرير أن عدول الأمر، هنا جاء في الفعل الخاص إلى الفعل العام، أن عدول الأمر عن لفظ الفعل الخاص به إلى لفظ أعم منه معنى، كعدوله عن لفظ أطعمه إلى لفظ أكرمه، بدلا من أن يقول ماذا أطعم زيدا خذه معك أطعمه قال أكرمه، عدل عن الخاص إلى العام، إذن إطعام من أجل إكرامه، أراد أن يعلل، يعني كأنه قال ماذا أطعمه من أجل أن تكرمه، يعني ليس مجرد الإطعام لأنه قد لا يكون على وجه الإكرام. قال رحمه الله تعالى: كعدوله عن لفظ أطعمه إلى لفظ أكرمه، وعن لفظ ماذا فاصبغوا إلى لفظ فخالفوه، لابد من ماذا؟ لابد من فائدة. شارعنا هذا كوحي ليس ككلام زيد وعمر من الناس، قد تقول ماذا هذا حشو كان ينبغي أن يقول ويقول، لكن هذا شرع، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم فخالفوهم إذن هذا مقصود، كل كلمة الأصل فيها أنها مقصود لأنها حكم شرعي، هذا أمر وأمر يقتضي الوجوب، إذن المخالفة هنا مقصودة، عادل النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل خاص إلى فعل عام يشمل الخاص وزيادة، فدل ذلك على التعليل. قال: فخالفوهم لابد له من فائدة، وإلا فمطابقة اللفظ للمعنى أولى، هذا الأصل أن يقول فاسبغوا، هذا الأصل، إذن لماذا يعدل النبي صلى الله عليه وسلم من أفصح الناس؟ دل ذلك على أن العدول هنا مقصود وليس مجرد كلام، أولى من إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص، وليست هنا فائدة تظهر إلا تعلق القصد بذلك المعنى العام المشتمل على هذا الخاص، وهذا بين عند التأمل. عند التأمل الوجه الرابع أن العلم بالعام عاما، يعني لا يراد به الخصوص، العلم بالعام عاما يعني لا يراد به الخصوص، يقتضي العلم بالخاص، العلم بالعام عاما يقتضي ماذا؟ العلم به بالخصوص، أكرم المسلمين، وهذا مسلم علمناه أو لا علمناه، فهو داخل في النص، فهو داخل فيه بالنص. قال: والقصد العام عاما يوجب القصد للمعنى الخاص، يعني بالاعتبارين، إما لفظ عام وإما قصد عام، الأول العموم اللفظي والثاني العموم المعنوي، حينئذ كل منهما يشمل ماذا؟ يشمل الخاص، وكل منهما متى يشمل الخاص؟ إذا تحقق ما منه الاشتقاق، فإذا جاء لفظ قد لا يكون لفظ مشتقا لكن باعتبار الصلة مثلا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذا زيد من الناس اتقى الله تعالى، داخل في اللفظ أو لا داخل؟ باعتبار ماذا؟ اللفظ العام أو الخاص؟ اللفظ العام أو القصد العام؟ ومن يتقي، من يتقي، من؟ إذن هذا لفظ عام، هذا لفظ عام، إذا جاء علق الحكم على زيد، زيد مسلم فأكرمه، إذن من أجل ماذا؟ من أجل إسلامه، إذن كلما وجد رجل مسلم حينئذ ماذا تكرمه؟ هذا باعتبار العموم المعنوي، ما كان يقال فيه الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ونظرنا إلى الاشتقاق فالعموم فيه معنوي، حينئذ يكون مقصودا هنا الخاص بالقصد العام، الخاص هنا مقصود به بالقصد العام، كذلك اللفظ، واللفظ حينئذ يعم فيكون كذلك مقصود، لأن البحث هنا في ماذا؟ في الشرع، فالشرع وضع اللفظ العام ليشمل جميع الأفراد، حينئذ كل فرد يكون ماذا؟ يكون مقصودا. قال: أن العلم بالعام عاما يقتضي العلم بالخاص. قال: والقصد يعني المعنى العام عاما يوجب القصد للمعنى الخاص، فإنك إذا علمت، أراد أن يمثل، علمت ماذا؟ أن كل مسكر خمر، كل مسكر خمر، وعلمت أن النبيذ مسكر، ها هل النبيذ يدخل في قولنا كل مسكن خمر أو لا يدخل؟ يدخل. إذن هو مقصود إما من جهة الاشتقاق خمر من المخامرة، وإما من جهة المعنى، لأنه قال مسكر. إذن كلما وجد الإسكار فثم ماذا؟ فثم الحكم، ثم الحكم باعتبار الاسم أن يسمى خمرا، وكذلك باعتبار ماذا؟ باعتبار التحريم. ولذلك علقوا في الأول على الإسكار، كل مسكر فهو خمر. إذن كلما وجد الإسكار فهو ماذا؟ فهو خمر. النبيذ تحقق عند زيد من الناس، فيه خلاف، تحقق عند زيد من الناس أنه مسكر، إذن هو ماذا؟ هو خمر. قال كان علمك بذلك الأمر العام كل مسكر خمر، وبحصوله في الخاص الذي هو النبيذ موجبا لعلمك بوصف الخاص، يعني تصف الخاص الذي هو النبيذ بكونه خمرا لعلمك به بالأصل، علمت قاعدة أولا كل مسكر فهو خمر، وعلمت بعلمك الخاص المتعلق بالنبيذ لأن النبيذ خاص والخمر عام، خمر عام يصنع النبيذ غيره، علمت أن النبيذ مسكر، حينئذ أدخلته بماذا؟ في القاعدة السابقة بعلمك الخاص، إذن هذا خاص وهذا عام. قال كذلك إذا كان قصدك طعاما مطلقا أو مالا مطلقا، وعلمت وجود طعام معين أو مال معين في مكان حصل قصدك له، إذ العلم والقصد يتطابقان في مثل هذا، والكلام يبين مراد المتكلم ومقصوده، يعني إذا أمرت بطعام خاص أو أمرت بطعام مطلق لكنك قصدت ماذا؟ طعاما خاصا، أو أوقفت حكما على مال، إما أن تريد المال العام وإما أن تريد ماذا؟ المال الخاص. فمراد المتكلم هنا فيما يتعلق بالحقائق العرفية هو المعتبر، هو المعتبر. لذلك لو نذر شيئا ما يتعلق بحقيقة عرفية صرف إلى ماذا؟ إلى ما يتعلق بالعرف. قال والله لا أكل اللحم، ها السمك يسمى لحم أو لا؟ نعم سمى، لكن لا يدخل في اللفظ. لماذا؟ اللفظ من حيث هو يشمله، حصل التخصيص هنا بماذا؟ بالعرف والنية كذلك، لأنه لم يقصده. قد يكون المال عاما لكن التخصيص يكون باعتبار الأفراد، وكذلك ما يتعلق به بالطعام. فإذا أمر هذا الشاهد هنا، فإذا أمر بفعل وهو مصدر يعني باسم دال على معنى عام مريدا به فعلا خاصا، كان ما ذكرناه من الترتيب الحكمي يقتضي أنه قاصد بالأول لذلك المعنى العام، يعني يأتي بلفظ عام ويقصد به ماذا؟ ويقصد به المعنى العام، فحينئذ كل فرد خاص يكون داخلا فيه في هذا المعنى. فإذا أمر بفعل يعني مصدر، ليس المصدر، ليس الفعل المراد به ماذا؟ الاصطلاحي. فإذا أمر بفعل باسم دال على معنى عام مريدا به فعلا خاصا، نعم مريدا به فعلا خاصا، كان ما ذكرناه من الترتيب الحكمي يقتضي أنه قاصد بالأول لذلك المعنى العام، يعني يكون الخاص داخلا وكذلك ماذا؟ العام، لأنه علق به. فخالفوهم هذا أمر، وقصد ماذا؟ قصد بالمعنى الأول تغيير الشيء. حينئذ هل المعنى العام المخالفة داخل أو لا؟ يقول داخلة، داخلة فيه في هذا المعنى بالاعتبار السابق وهو الاشتقاق. قال وأنه إنما قصد ذلك الفعل الخاص لحصول به، ففي قوله أكرمه طلبان، أكرمه فيه طلبان، طلب للإكرام المطلق وطلب لهذا الفعل الذي يحصل به الفعل المطلق، يعني فرض معين وكذلك الحقيقة التامة، صحيح أم لا؟ أكرمه فيه طلبان، طلب للحقيقة من حيث هي الذي عبر عنه بكونه جنسا، ثم طلب آخر باعتبار ماذا؟ باعتبار الواقع، لأنه لا يوجد في الخارج إلا معينة، فهذا المعين مطلوب أو لا؟ هذا مطلوب. إذن صلي، كل صلاة في الخارج هي مطلوبة على وجه ماذا؟ التعيين. لا تشرك، كل فرد من أفراد الشرك فهو ماذا؟ فهو منهي على جهة التعيين. قال أكرمه فيه طلبان، طلب للإكرام المطلق وهذا حقيقة ذهنية، وطلب لهذا الفعل الذي يحصل به الفعل المطلق يعني المعين لابد من إيجاده، وذلك لأن حصول المعين مقتضي لحصول المطلق، صحيح؟ حصول المعين يقتضي ماذا؟ يستلزم حصول المطلق، والعكس لا يستلزم، لأنه قد يقول له ماذا؟ صم فلا يمتثل، صح أم لا؟ يقول له صم أو صلي فلا يمتثل، إذن لا يتصور ماذا؟ أنه قد تحقق وتلبس به الحقيقة المطلقة، لكن إذا أراد أن يمتثل حينئذ امتثل بالأمرين، إيجاد الحقيقة المطلقة ثم هذا الفرض المعين، لأن الشرع قد طلب منه الأمرين، طلب منه إيجاد الحقيقة وهذه لا يتصور إلا في ماذا؟ في الفرض المعين. قال رحمه الله تعالى: وذلك لأن حصول المعين مقتضٍ لحصول المطلق، وهذا معنى صحيح إذا صادف فطنة من الإنسان وذكاء، يعني الذي ذكره رحمه الله تعالى يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى فطنة وذكاء انتفع به في كثير من المواضع وعلم به طريق البيان والدلال. هذا موضع تأخذه وتذاكره مرة بعد أخرى، ينبني عليه مسائل عظيمة جدا فيما يتعلق بالأوامر في الصلاة وبالزكاة والصوم والحج ونحو ذلك. بقي أن يقال هذا يدل على أن جنس المخالفة أمر مقصود للشارع، وهذا صحيح أو كذلك لا إشكال فيه، لكن قصد الجنس قد يحصل الاكتفاء فيه بالمخالفة في بعض الأمور. قال: فما زاد على ذلك لا حاجة إليه. قلت: إذا ثبت أن الجنس مقصود في الجملة كان ذلك حاصلا في كل فرد من أفراده، ولو فرض يعني باب التنزل أن الوجوب سقط بالبعض لم يرفع حكم الاستحباب عن الباقي، مثل قوله اركعوا واسجدوا خالفوا، لو قلنا بأن هذا على جهة هو الآن يبحث في مسألة المخالفة، مخالفة المشركين اليهود والنصارى، حينئذ إذا قيل بأنه يصدق في الخارج بفرد واحد قلنا ما زاد عليه مستحب مشروع، وهم يريدون ماذا؟ أن ما زاد عن الفرد يحتاج لدليل خاص فلا يكون مشروعا، قل لا، فعينئذ يكون من قبيل ماذا؟ اركعوا واسجدوا. قال رحمه تعالى: وأيضا فإن ذلك يقتضي النهي عن موافقتهم، لأن من قصد مخالفتهم بحيث أمر بإحداث فعل يقتضي مخالفتهم فيما لم تكن الموافقة فيه من فعلنا ولا قصدنا، كيف لا ينهانا عن أن نفعل فعلا فيه موافقتهم سواء قصدنا موافقتهم أم لم نقصدها، بمعنى أن القصد لا عبرة به هنا في موافقة، من تشبه بقوم فهو منهم إلى آخر كلام رحمه تعالى. وآمرك أمرا جازما بالرجوع إليه والنظر فيه والتأمل فيه مرة بعد أخرى، ينبني عليه حتى مسألة العلم الجملي هنا في باب التوحيد، لأن بعضهم يقول مثلا العلم المراد وهو شرط أو ركن في تحقق لا إله إلا الله، المراد به الجنس، حينئذ يعلم ماذا؟ أنه مأمور بالعبادة، أن يعبد الله تعالى وحده دون ما سواه، ويقر بذلك، ويعلم أن الشرك محرم منهي عنه، وحينئذ يتبرأ منه، انتهى الأمر، صار مسلما. ثم بعد ذلك باعتبار الأفراد، حينئذ لو وقع جهل لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، إن كان فيما يتعلق بالشرك وهو دال عليه بالفطرة والعقل، لا يعذر فيه. أما ما توقف على الخطاب كالصلاة ونحو ذلك هذا نعم يعذر به حتى يبلغه النص، وما عند ذلك فيبقى على الأصل. قال هنا كذلك فيه الصارم المسلول مثال آخر، قال والجزء الأول صفحة 33: قول سبحانه: ومنهم من يلمزك في الصدقات. يلمزك، علقوا على أول، أخذنا ماذا مثال؟ خالف، هذا فعله أمر، عرفنا الاشتقاق إلى آخره. الآن قال يلمز وهو فعل ماذا؟ فعل مضارع، مشتق أو لا؟ مشتق. إذن قس عليه ما سبق، كل ما يصدق عليه أنه من اللمز والعيب والنقص فهو داخل فيه في النص. من يلمزك في الصدقات، ما عين ماذا؟ اللمز ما هو؟ ما حقيقته؟ حينئذ يكون الذم هنا واقع على ماذا؟ على الحقيقة الذهنية، وجودها في الخارج في ضمن أفرادها. هل المراد هنا النهي عن اللمز في فرض معين وما عداه لا يكون داخلا في النص؟ لا يمكن أن يقال هنا أبدا، حتى كما سبق. قال رحمه تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات، واللمز العيب والطعن، وقال مجاهد: يتهمك ويزريك، وقال عطاء: يغتابك، وقال تعالى: ومنهم الذين يؤذون النبي. منهم الذين، قال في الأول: ومنهم من يلمزك، فيه كم عموم؟ عموما، أحسنت، عموم اللفظ في من، وعموم معنى في يلمز، لأنه مأخوذ من اللمز، فكلما وجد اللمز حينئذ وجد الحكم الشرعي. طيب، قال: ومنهم الذين يؤذون النبي، فيه كم عموم؟ فيه عمومان، الذين عموم اللفظ فهو عام يشمل جميع أفراده، قال يؤذون من الأذية، كلما وجدت الأذية حينئذ ثم الحكم، إذن فيه عمومان، هكذا قس عليه. قال: وذلك يدل على أن كل من لمزه أو آذاه كان منه، يعني من المنافقين، كل من لمزه من أين أخذه؟ من العموم، وفي عمومان، أو آذاه، كل من آذاه، وهي عموم كذلك. وذلك يدل على أن كل من لمزه أو آذاه كان منهم، لأن الذين ومن اسمان موصولان، الذين ومن اسمان موصولان، والموصولان يدل على ماذا؟ على العموم، وهما من صيغ العموم تطبيق قواعد. قل أن يذكر ذلك ابن تيمية رحمه تعالى، وإنما يذكره في مقام الرد أو التفصيل أو إذا احتيج إليه، فلا ينصون على ذلك. ولذلك تنتبه إذا قرأت العلم لابد أن تقرأ بماذا؟ بفهم أو بعقلية العلماء، يعني القواعد تستحضرها والأصول تستحضرها، لا سيما إمام كهذا يحتاج إلى الجبل يعني يفهم كلامه وتكون عنده ماذا؟ أصول وقواعد، ليس كل من هب ودب. قال وهما من صيغ العموم، والآية وإن كانت نزلت بسبب لمز قوم يعني خاصين وإذاء آخرين فحكمها عام لكسائر الآيات اللواتي نزلن على أسبابه، يعني الحكم لا يقتصر على ماذا؟ على السبب. قال وليس بين الناس خلاف نعلمه أنها تعم الشخص الذي نزلت بسببه ومن كان حاله كحاله. إذن طرد العموم باعتبارين، إلى أن قال وأيضا فإن كونه منهم حكم معلق بلفظ مشتق من اللمز والأذى، مشتق من اللمز، قال ماذا؟ مشتق من اللمز يلمزك، والأذى قال ماذا؟ يؤذونا، وهو مناسب لكونه منهم، فيكون ما منه الاشتقاق هو علة، كلما ورد اللمز فثم الحكم وهو منهم من المنافقين، وكلما وردت الأذية فهو منهم، حينئذ يكون من المنافقين. قال وهو مناسب لكونه منهم فيكون ما منه الاشتقاق هو علة، هو علة لذلك الحكم فيجب اضطراده، يجب اضطراده بمعنى ماذا؟ كلما وجد الحكم، هذا معنى الاضطراد، ومعنى أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذن هنا تأخذ فائدة عظيمة من كلام السابق، وهذا عملية قد تستقر في الذهن كأصل لكن عند العمل تنسى، وهو أن الفعل يكون مصدرا لأخذ العلة، حينئذ تعمم، كلما وجدت الحكم معلقا بفعل فاعلم أنه معلل، سواء كان فعل أمر أو فعل مضارعا ونحو ذلك. قال فيجب اضطرادهم. وقال في الصارم مسلول الجزء الأول صفحة 348، قال قوله تعالى جاهد الكفار والمنافقين، هذا عندكم جاهد الكفار والمنافقين، ها جاهد هذا أمر به بحقيقة الجهاد، يوجد في ضمن أفراده في الخارج أنواع أو لا أنواع، إذن مأمور بكل نوع من أنواع الجهاد، صح أم لا؟ وهذا يختلف، قد يكون بالسيف قديما، قد يكون بالطائرة، قد يكون بالوسائل الحديثة إلى آخره، فجميع أنواع الجهاد داخلة في النص. ثم علل، ها أكمل، جاهد الكفارة لما؟ لكفرهم، والمنافقين لنفاقهم. إذن يختلف الجهاد أو لا؟ نعم، هنا علتان، الكفار لكفرهم، والكفر غير النفاق في الشرع، كفر غير النفاق، إذن جهاد الكفار يخالف جهاد المنافقين، ولذلك علق الحكم هنا به بهذا الاعتبار. إذن جاهد الكفار لكفرهم جمع كافر، كذلك ماذا؟ والمنافقين، أي وجاهد المنافقين جمع منافق، إذن علقه على مشتق. إذن عندنا ثلاث مشتقات هنا، جاهد هذا مشتق مثل خالف، وجميع ما مضى من كلام وتفصيل حقيقة مطلقة وتلبيس المتكلمين كل ذلك يرد هنا، جميعه الأبحاث هذه مطردة، يعني ما يقال هناك يقال هنا، وإنما يحتاج إلى تحريك الذهن. ثانيا الثاني الكفار جمع كافر، هذا مشتق من الكفر، وحينئذ جاهد الكفار هذا علق الحكم على مشتق، وعرفنا ماذا؟ أن تعليق الحكم على مشتق يؤذن بعلية ما منه اشتقاء، إذن جاهد الكفار من أجل كفرهم. والمنافقين هذا كذلك جمع منافق، حينئذ علق الحكم الجهاد على المنافق وهو مشتق يؤذن بعلية ما منه اشتقاء، حينئذ لأجل نفاقهم. نأخذ من العطف هنا التغاير، كفار ومنافقون، نأخذ التغاير حينئذ يرجع إلى ماذا؟ جاهد، فيحصل فيه تغاير، واضح هذا؟ تبين هذا. قال قوله تعالى جاهد الكفار والمنافقين يقتضي جهادهم من حيث هم منافقون، لماذا؟ لأنه هو في الباطن كافر، قد يقول قائل ماذا المنافق كافر، وهو كافر كذلك، لكن لا باعتبار ماذا؟ أنه كافر، وإنما باعتبار كونه منافقا، ولذلك قال يقتضي يعني هذا النص جهادهم المنافقين من حيث هم منافقون لا من حيث إنهم ماذا؟ كافرون. لماذا؟ لأن العبرة بما أظهر، فلما كان المنافق يظهر الإسلام جعل الشرع له ماذا؟ ها مكانة لهذه الكلمة ومكانة لهذه الأعمال، وأما الباطن فأمره لا إلى الله. إذن يجاهد من حيث كونه منافقا لا باعتبار النظر إلى باطنه. قال لأن تعليق الحكم باسم مشتق مناسب يدل على أن موضع الاشتقاق هو العلة يعني النفاق، فيجب أن يجاهد لأجل النفاق كما يجاهد الكافر لأجل الكفر، هكذا قال ابن تيمية رحمه الله. إذن هذا تطبيق عملي على هذه الآيات وجميع القرآن من أوله إلى آخره، إذا قرأتها استحضر هذه الأحكام الشرعية باعتبار الاشتقاق وما يترتب عليه، ستجد حينئذ الآية الواحدة قد تبقى فيها ساعات من أجل أن تستنبط هذه الأحكام الشرعية، وأن تحتاج إلى ماذا؟ إلى ممارسة. هذا مثال عملي تطبيقي في الفروع، قد يكون خرجنا قليلا لكنه مناسب للبحث، وهو ماذا؟ شرط صدق المشتق صدق المشتق منه، هذا يتأتى في الفروع وما أكثره فيما يتعلق بالأوامر والنواهي، وما أقل من ينص على ذلك يعني قليل، وإنما يذكر العلم ماذا؟ النتائج، وهذا طبيعي، وإلا ما الفائدة تقرأ الأصول وحدها؟ وما الفائدة أن تقرأ ماذا؟ ما يتعلق به بالنحو وحده، وإلا تقرأه مع الفقه، لو كان كلما جاء أمر وكلما جاءت آية لابد أن نستعرض هذا الكلام كله من أول إلى آخره، حينئذ طال ماذا؟ طال المقام. وإنما يذكرون النتائج يعني القياس والأصول تكون مطوية، وكذلك القواعد والتطبيقات تكون مطوية وتذكر النتائج، وأنت الذي تعمل ماذا؟ تعمل الذهن. وسيأتي ما يتعلق به الشرك ونحو ذلك، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.